أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الله عنك الله الحمد لله. هل يقاتل في سبيل الله؟ هذا أمر بالجهاد. هل يقاتل في سبيل الله؟ هذا الأمر متوجه إلى صنف من الناس، هم أهل لذلك، أهل للقيام بهذا الشأن العظيم ذروة سلام الإسلام، الذين يشرون الحياة الدنيا يبيعون، يشرون بمعنى يبيعون، وشروه بثمن بخس، شروه باعوه، يشرون الحياة الدنيا يبيعونها، ليسوا يشترونها، ما هم يشترون الدنيا بل يبيعون الدنيا بالآخرة ويأخذون ويؤثرون الآخرة على الدنيا، خلاف ما عليه أكثر البشر من إيثار الدنيا على الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. يشرون الحياة الدنيا في الآخرة، هؤلاء هم الذين وجه الله إليهم الأمر بالقتال، لأنه لا يقوم بهذا الشيء إلا من يؤثر الدنيا، من يؤثر الآخرة على الدنيا ويبيع الدنيا. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ يعني أرضيتم بالحياة الدنيا بدل الآخرة؟ يشرون الحياة. ومن يقاتل في سبيل الله، من الذي يقاتل؟ هو الذي يقاتل لإعلاء كلمة الله، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في جنة. فليقاتل في سبيل، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، قتل شهيدا، غلب له أجره وما دان من غنيمة. ومن يقتل في سبيل الله أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. القتل، من يقتل ومن يغلب وينتصر. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، هذا فيه الإنكار على من يتقاعس ويقعد عن الجهاد. ما لكم، ما الذي يمنعكم أن تقاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، أو تقاتلون في سبيل المستضعفين، في سبيل المستضعفين لنصرتهم، المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة. وهذه يعني المقصود بها الأول المستضعفون بمكة، وهي عامة على المسلمين القادرين أن يقاتلوا لنصرة المستضعفين في سائر البلاد, في سائر بلاد المسلمين لنصرتهم ورفع الظلم عنهم. الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا, فهم مستضعفون غير قادرين على الهجرة, غير قادرين على الجهاد, وهم يستنصرون بالله اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ثم قال تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله نصرة لدينه ونصرة للمستضعفين من عباده الصالحين, يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت في سبيل الشيطان لنشر الكفر والإلحاد والفساد. أين هذا من هذا؟ أين ما أعظم البول بين الفريقين الذين آمنوا قاتلوا في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. وفي نفس هذه السورة سبحانه وتعالى تناسب, يقول الله ولا تهنوا في ابتغاء القوم, لا تضعفوا في طلبهم قتالهم والظفر بهم, إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. المؤمنون يقاتلون ويرجون ثواب الله, يرجون منه النصر والتأييد. أما الذين كفروا فلا يرجون, إنما يقاتلون لأطماع, تجد يقاتلون لأطماع مادية يطلبون بها أموال أو وطنية, يقاتلون يعني للوطن. ولهذا ما دخل على المسلمين من الكلام في الوطن والقتال عن الوطن والوطن وربط المقاصد بالوطن حمية للوطن, هذا مما قلدوا به وتابعوا فيه الكفرة.